قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. طيب احنا اخترنا سورة المعارج لانها واحدة من النظائر او القرائن. العروج في اللغة بقى ان العروج حتى الان واضح ان هو صعود فين مرتبط بايه بالسماء بشكل واضح جدا. مفيش حاجة اسمها واحد مثلا تحت الارض لك عرجت في الارض, ده مرتبط بالسماء بشكل كبير. اللي بيعرج ده اللي احنا فهمنا في برضو حاجة واضحة جدا وهي مسألة او في الاستعمال القرآني مسألة ان هو يعني مفيش حاجة اسمها حتى الاسباب للبشر فيه, يعني مش من الحاجات اللي ربنا ادى البشر فيها ايه يعني هيعلمهم اياها ولا يهديهم اليها, لا دي بحاجة بتاع ربنا خاصة بربنا. ماشي, عشان بس تبقى المسألة دي واضحة. ولعل يشهد لها آيات أخرى زي معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. دي اعتبارات يعني. العروج في اللغة كان الراغب يقول ذهاب في صعود. هتستغرب من كلمة الراغب وعايز يقول إيه؟ أنا عايز يقول ذهاب بس في اتجاه إيه؟ الأعلى. ماشي, خد بالك من حاجة. العرب عندهم عرجاء ودرجاء, ايه الفرق؟ ده صعد بالايه باستعمال الدرج, وده صعد باستعمال المعارج. ولذلك المعارج دي مالها حاجة اكبر بكتير من الايه من الدرج. فالعرب عندهم العروج مش واحد طلع 10 متر فوق, فاهم انت؟ فعند العرب عرج دي, ولذلك اصلا التعبير استعمل عند العرب في المجاز اكثر منه في الحقيقة, فاستعملوه في السمو والارتقاء. وده نص كلام ابن فارس, يعني ابن فارس كان بيقول ان هو الاصل ده عند العرب في ثلاث بيستعملوه في ثلاث ميادين. الميدان الاول ميدان الميل اللي هو العرج خلاص, والميدان الثاني وده غريب شويه ميدان عدد ابل. ابن فارس يقول من 80 ل 90, وبيقول البعض بيقول 150. والدكتور جبل كان اقل في المعجم الشقيق المؤصل, اقل عدد وصوله 70 واكبر عدد 1000, يعني عدد من الابل. الابل بيطلق عليها لفظ العرج. بيقولوا الدكتور جبل مثلا كان بيقول كده, بيقول بانها لانها تميل بصاحبها, لانها تميل به, يعني هو ينشغل بها انشغال كبير خدها من جانب الميل, او البعض خدها من جانب الارتفاع انها ترتفع بصاحبها ايه ارتفاع كبير. فاللي عنده العدد ده من الابل اللي هو دكتور جبل اوصله اقله ل70, وابن فارس قال ان هو من 80 ل90 بيرتفع ارتفاع كبير. فالعرب المادة نفسها استعملوها في المعاني المجازية بتاع السمو والارتقاء اكتر. تمام, والثالث السمو والارتقاء ماشي عند ابن فارس. طيب, ولذلك الدكتور جبل كان قال كده نصا, يعني قال ان هو نشوز عن الاستواء في الاضطراد لاعلى او الى الجانب. يعني باختصار ان هو بيشوف ان هو العروج ده هو حاجة الاستواء كده, لو اضطردت لفوق يبقى ده ايه يبقى ده عروج, او على الجانب لجانب يبقى ده عرج. خلاص, ده في اصل استعمال المادة. ماشي, طيب الملاحظة الثانية, يبقى احنا اول ملاحظة عندنا عند العرب ان هم او كده قلنا ملاحظتين. الملاحظة الاولى ان العروج عندهم مش مسافات قصيرة, مسافات ايه كبيرة, انهم يفرقوا بين بين عرجة ودرجة. اللقطة الثانية ان استعماله في المعاني المجازية حاضر جدا. يعني استعمال لفظ العروج في المعاني المجازية لدرجة ان الطاهر في التحرير اصلا بيشوف ان السياق السياق اصلا سياق مجازي. يعني بيشوف ان السياق سياق الايه؟ الارتفاع المعنوي والقصة دي. ماشي؟ لا مش ده قصده. قصده العظمة. يعني قصده ايه؟ ما تقولش ان ربنا ذي المعارج، يعني ربنا ايه اللي هو مثلا المعرج الفلاني فالمعرج الفلاني فالم... يعني عنده شوية معارج بتاعته. وكلامه ده هو كلام السلف. يعني اصلا كلام السلف بيدور حوالين ايه؟ ده اللي اورده الطبري في تفسيره. إيه ابن عباس مثلا يقول لك ذي المعارج يعني ذي الفواضل، الفضل وراء فضل، ذي الدرجات العلى. ماشي؟ بيدور حوالين كده. واختيار الطبري اصلا كان كده، بس قصده بيستعمل لفظة المجاز ده قصده بيها. قصده يعني ان مش المعنى ان انت تفتكر ان ربنا زي المعارج، يعني ربنا عنده شويه سلالم بتطلع لفوق بس. مش هو ده المقصود دي. يعني هو شايف ان السياق في معنى ايه اكبر من كده. ايوه بالظبط، اكبر من كده. بس ما حدش هينكر ان السماء ورا السماء ورا السماء دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. ما دي خلصان. بس هو فكره الجلال ده، لان وصف ربنا بذي المعارج اول ما ياخذ القلب ايه؟ العظمه، العظمة والسمو والجلال. يعني ده أصلا بيقولوا عامل أوصاف العظمة والجلال والسمو. فده أول ما يأخذ القلب كده، ذي المعارج. خلاص؟ لأنه أصلا من صفات بيهم صفات العلو، من صفات العلو. يبقى قلنا ده فكرة المعنى المجازي، مش ما نقصدش بيه المجازي. وأصلا كده كده إحنا عند أهل السنة حتى لو افترضنا إن في صفات اسمها كده، فاحنا اللي بيفرق اهل السنه ايه؟ انهم يثبتون الصفه ويثبتون الايه؟ لازمها. فاحنا اللازم حاضر عندنا اصلا. ايوه اقصد هو الحاضر عندنا، فاحنا عندنا الصفه وعندنا لازمها. فحتى ده هنقول عليه اللازم يعني لو بس. اقصد هو يخصنا مثبت عندنا يعني، مش واحنا ما بننفيش باللازم الصفه. خلاص؟ لا كيفية مالناش دعوة بيها اصلا، احنا نفهم ايه منها. لا يعني اقصد هنعرفها ازاي اصلا؟ هي مفهومة طبعا او موجودة كمان، بس احنا ما احنا لا نعلمها يعني. طيب من صفات العلو يعني يقول عليها من صفات العلو. لا لا لا لا مش في الذات خالص، مش الذات. لا دي في الصفات والافعال، في الصفات والافعال. لا لا لا في ما هو الذي يعرج كل ذلك اليه. فاهمني؟ انما مش الذات نفسها. صح بس لا ما هي من الباب ده، بس هي مطلعها ايه؟ زي الاعلى والعلي والمتعال. طب ما هو المتعال اصلا هي صفه ايه؟ قدوسيه، صفة تنزه بالأساس. طيب لكن هي بتفيد علو الذات وعلو الصفات وعلو المنزلة وعلو القهر وكل الكلام ده. بس هي جاية منين؟ جاية من أنهي زاوية؟ جاية من زاوية الايه؟ الفعل ده. ان هو الله سبحانه وبحمده، ما هو يبقى مفادها ان هو يعرج اليه. يعني هو ادق حاجة في ذي المعارج انه ايه؟ يعرج اليه. يعرج اليه. يعني لا يوصل اليه. يعني هو ما في، يعني هو مش اللي هو انت تروح له يمين وشمال. يعني فاهمني؟ لما امر يصل اليه، يصل له ازاي؟ بالعروج. بالعروج. ماشي؟ بالعروج. تعرج اليه الملائكه، تعرج اليه الاعمال، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وكده. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح له اتسمى ايه؟ معراج. خلاص؟ فهي هي دي هو صفة علو ولا شك. بس أقصد هذا العروج الذي يحصل ده في تدبير من؟ وعلى عين من؟ على عين الله. فكرة ذات وصفات دي قلنا العلماء عملوا الكلام ده مشكورين علشان خاطر إيه؟ إنه هو كان في خناق. يعني كلمة ذات وصفات أصلا وأفعال مش حاضرة عند الصحابة. افهمني، مش حاضرة عند الصحابة. الصحابة ما كانش عندهم ذات وفعل وكلام من ده خالص. الصحابة دي صفة ربنا خلاص. يعني فيها كمال الصفات؟ أكيد فيها كمال الإيه؟ الذات. وكمال الذات في كمال الصفات. يعني الخناقة دي بدأت تظهر قوي لما بدأت ناس تفصل بين الذات والصفات وتحديدا المعتزل. يعني هنا ظهرت الخناقة لما قالوا عليم بلا علم، ولا بدأ يفصل بين الذات والايه، مش قادر ينفي عن ربنا الصفة اللي هو أثبتها لذاته بس المشكلة أو الاسم، وفي نفس الوقت مش قادر يثبت له الصفة دي علشان شايف انه كده هيبقى فيه المشابهة الحوادث. فبدأ يخش الخناقة دي. انما اصلا الصحابة لا يعرفون لا ذات ولا افعال ولا قصة دي. ليه؟ لان كل اسماء ربنا هي بتفيد كمال في الذات وكمال في الايه، في الافعال. حتى الاسماء اللي بيسموها لازمة، لازمة زي مثلا اسم الحي، مش الحي دي صفة ذات، بس يقول لك برضو ايه يعني هو حي ايه، يحيي غيره. ما ينفعش ان هو ما بحيي بالحياه دي. طب ما عندنا النصوص اللي بتثبت انه بيحيي ايه غيره، يعني فاهم، يحيي غيره. فما فيش اللي هي اللقطه بتاعت ان ده ذات بس وده افعال بس. وكنا دايما في الباب ده الشباب بيتلخبطوا لما نقعد نعلمها لهم. لا، هي هو يفهم بس فكره ايه، ان هو زي ما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه كده، زي ايه، القول في الذات كالقول في الايه، في الصفه، بس خلاص يفهم دي كفايه. انما الخناقه بتاع دي فعليه وذاتيه ومش عارف ايه، بنحتاجها في اوقات محدده. يعني على كلام المعتزله الكلام صفه فعل ولا ذات؟ فعل، ان ربنا قبلها لم يكن متكلم، على كلام المعتزله. فاضطروا بقى يقولوا ايه، ده ذات وفعل. ولذلك حتى لما كنت بكلم الشباب اقول لهم لا، ده ذات وفعل، دي مش في ايه، في كله، فاهمني. حتى في الفعليه هتقول ان من حيث القدره دي مالها، دي ذات. الذات دي ذات الرب سبحانه وبحمده تعالت وتقدست، الذات دي مالها، فيها القدرة على كل الكلام ده. لكن الفرق الحقيقي في ايه، في الانفكاك وعدم الانفكاك، اذا ارتباطه بالمشيئة، فاهمني، ارتباطه بالمشيئة، انه ممكن يفعله في وقت ولا يفعله في وقت، حسب ما يرى او حسب ما يريد سبحانه وبحمده. انما على الاصل هتلاقي في التفرقة مش دقيقة برضه. والعلماء هو انا قلت اغلب التقسيمات انما اضطر العلماء اليها. ليه؟ عشان يغلقوا الابواب على المبتدا. زي ما لو تفتكروا لما اتكلمنا من قريب على حته الخناقه بتاع المجاز وعدم المجاز، برضو نفس القصه، هو كان الاضطرار اليه عشان غلق الباب في مسائل معينه. والا فلو انت تيجي تبص على المساله. ولذلك العوده بقى العوده للحاله الاولى مهمة جدا، لأن الأمور مالها تشبق، يعني تشعبت بشكل كبير جدا. بص تشعبت بس، وما ويعني الرجوع لل يعني بعد ما الدنيا وسعت أو كده، وسعت جامد جدا لدرجة الأصل غاب، أصبحت محتاج ترجع للأصل كده بشكل مريح قوي. لأن فعلا بدأ يبقى فيه اضطراب، يعني كثرة الردود خلت المسائل مالها اتشعبت بشكل كبير، وترجع تفهم المسائل بفطرية كبيرة جدا حسب الحالة اللي هي عليها. وخلاص والله احنا لا نفهم او نرى من الامر ده الا كذا كذا كذا كذا، خلاص زي ما الصحابة فهموه على الطريقة اللي هم فهموها، فطرية التلقي. لا سيما في هذا الزمان اللي احنا عايشين في الامية دي، ده اصبح مطلوب جدا، لان هذا التشعب انشغل به على حساب الاصل، لدرجة ان انت تروح تلقي. يعني العلماء اجتهدوا الجهد ده عشان خاطر ابواب معينة، انما لا، الابواب الاصلية نفسها ما حدش حاضر. فده ده ده يعني هنا بقى يعني يحتم علينا العودة للمنهاج الاول. المنهاج الاول بص في بساطة حتى التلقي عن الله وفطريتها انها تكون زي طريقة الاعرابي، أو يضحك ربنا، حديث أبو رزين، أو يضحك ربنا، بس كده. لدرجة والله وصلت بالواحد إن أنا حاليا كمان ما بقتش بشدد على الناس في ده اسم ولا صفة، لأن في النهاية لما تيجي تبص عمليا إيه الفرق بين الاسم والصفة في الواجبات؟ التسمي. إنما كله حاضر، كله حاضر. فاذا برضو ما عدناش ايه الخناقه بتاعت طب انا يجوز لي يدعو بالصفه، يجوز لي اقسم بها، يجوز لي اقسم بها، يجوز لي اقسم بها، يجوز لي ان انا اعمل بمقتضاها. طب ايه الفرق بقى؟ لذلك برضو الخناقة الكبيرة دي ما كانش ليها ايه يعني فكرة حضورها وعدم حضورها وقصة، لا بقيت فعلا فكرة اللي انا اللي احنا على الناس ختمة الدراية، معلومات عن الله، ايه اللي عرفته عن ربنا. ولذلك لما لو رجعت وقرأت المقال بتاع فعلم او سمعت مقدمة الحلقات بتاع فعلم اللي كانت في الندى، لما تيجي تشوف ربنا وقول فعلم فعلم فعلم فعل، المطالبة بان احنا نعلم ما فرقش من اسمه ايه وصف، يعني في النهاية ما فرقش من اسمه وصف، هي معلومات ايه عن الله وخلاص. وفكرة التفرقة بالاسم وصفة وانتبهوا ليها عشان انتوا بتقعوا في المشكلة دي وبتوقعوا الناس اللي بتدرس فيها. انتوا تقول لهم طلعوا لنا الاسماء، طب ما فيش اسماء، طلع لنا الاسماء، فهمني الاسماء ايه الصفات في سورة اسماء، ودخل نفسك في الخناقة دي ليه؟ اه اللي طلع لي. طب يقول ما فيهاش اسماء يبقى مش منتبهين ليها، معلومات عن الله، معلومات، المعلومه دي ممكن تبقى اسم، ممكن تبقى صفه، ممكن تبقى خبر، معلومه عن الله. ايه المعلومه اللي عرفتها عن ربنا هنا؟ شكل مريح جدا، فاهم انت؟ ما مريح، وكمان اه ما تتعمقش بقى وتقول لي اصل كذا وكذا. يعني علمت ايه عن ربنا هنا؟ علمت عنه ان هو بيوصيني بالمحافظة على الصلوات، معلوم. المعلومة دي انت استفدت منها ايه؟ استفدت بيها ان هو بيحبني وبيعتني بي وبيرحمني، فاهم انت؟ زاوية النظر للنص. قلنا اصلا كل اللي بنعمله في التدارس ليس اكثر من ايه؟ من تنوع زوايا النظر للنص، ماشي؟ وهو اي انسان بيدرس نص بيعمل كده، اي انسان بيدرس نص بيعمل كده، بيعمل ايه؟ الاجود دراسة هو اللي بيعدد زوايا النظر الصحيحة للنص، ده الاجود دراسة. نص شعري، واحد بيشرح معلقة امرئ القيس، ايه الفرق الفرق بين شرح مثلا لو ابو فهرة يشرحها رحمة الله عليه، مش رحمة شكر مثلا، ويشرحها واحد تاني، ابو فهرة يعمل ايه؟ زوايا النظر للمعلقة تختلف عنده. اول زاوية ابو فهرة ممكن يلتفت لها ومحدش يلتفت لها ايه؟ التحقيق. هو هنا قال كلمة كموج ولا قال كلمة مش عارف ايه؟ فاهم القصة دي؟ دي في حد ذاتها. فيقعد يتتبع من نسخ المخطوطات ما يوثق به نص. حتى كان الأستاذ بيقول لي كده باختصار لما يعني دار حوار عن التحقيق كده، في وكان حتى رئيس قسم دراسات إسلامية في في في في الكلية بتاعت عين الشق دي هو تلميذ الأستاذ، كان يعني رسالة الدكتوراه بتاعته كانت مع الأستاذ، فكان بيقول زي ما قلنا أستاذنا إن التحقيق ببساطة هو إيه؟ هو إنك تصدر لنا النص على حالة هي الأقرب لما تمت كتابته عليه. يعني انت بس تحقيق مش اكتر، فكرته مش اكتر من انا لما اقول لك ده تفسير ابن كثير يبقى انا وصلت لك اقرب ما يكون للي كتبه ابن كثير، مع تحريره من التصحيفات اللي حصلت ومش عارف ايه ومعالجه السقطات اللي حصلت فيه اكتر من. نرجع، فابو فهر رحمه الله عليه، محمود محمد شاكر مثلا، محمود محمد شاكر هيفرق ايه في انه يشرح المعلقة عن واحد تاني؟ فهيبص بقى عنده زاوية تانية خالص غير زاوية انه هيقول ان امرئ القيس يريد بالكلمة دي كذا كذا كذا كذا. طيب هيقف عند مجرد انه يقول ان اللفظة دي معناها كذا؟ لا، ده هو هيتعمق في اللفظة دي حضر ازاي عند العرب وبيستعملوها في ايه واستعملته. هقول لك على حاجة، مشروع بسيط جدا بدأوه هو الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه، هم شافوا ان تفسير الطبري ده اعظم تفاسير الامة على الاطلاق، وشافوا ان الكتاب ده النص ده عشان يتخدم ما ينفعش يتخدم بشغل شخص. فهو الشيخ محمود محمد شاكر قال للشيخ احمد انا هركز فين؟ هركز في الجزء بتاع التحقيق والعربية، يعني تلاقي اللي عنده نسخة من الطبري او النسخة اللي على الشاملة كمان في نسخة شاكر، هيلاقي في تعليقات كتير كده لغوية تحت، ده كلام مين؟ الشيخ محمود. والشيخ احمد رحمة الله عليه عمل ايه؟ بيبص على الاثار بس، اشتغل على الاثار بس، الاثار بس كمان. يعني مثلا لما يقول له ايه، يقول عن عكرمة عن ابن عباس، يروح بقى يلف على الكلام ده ويشوف فعلا يثبت ولا ما يثبتش، مش عارف يتكلم عليه تحت. فايه اللي فرق هنا؟ اللي فرق مثلا هنا في التحقيق بتاعهم هم او تحقيقهما، وللاسف ما كملش يعني، لتفسير الطبري زاويه النظر للايه؟ للنص. ان عندي واحد مركز قوي في اللقطه دي، واحد مركز في اللقطه دي، فعملوا ايه من النص؟ في النص اولا خرجوا منه حاجات، يعني خد بالك من حاجه، لو لم يكن من بركات عمل محمود محمد شاكر على تفسير الطبري إلا إبراز التميز اللغوي الرائع للطبري لكفى. لأن لما يبقى الطبري راجل إيه؟ لما يبقى محمود محمد شاكر رجل هو شيخ العربية في زمانه، ويروح يعلق على إيه؟ على اختيارات وكلام ومش عارف إيه للطبري، فأبرز للأمة إن الطبري ده مش إيه؟ مش مفسر بينقل كلام، ده راجل صاحب تحريرات لغوية وآراء وكلامه وعمق رهيب جدا. طب أن يستبان هذا الجمال والكمال اللغوي اللي حاضر في تفسير الطبري إلا من خلال زاوية النظر اللي قام بها محمود محمد شاكر. ولذلك حتى بعض العلماء كان يقول قبل محمود محمد شاكر لم يكن الطبري يعرف إلا محدثا ناقلا للآثار. انت لما تيجي تجمع بقى، يعني ناس بقى اشتغلت على كده بعد كده، يعني بتقعد تجمع بقى الشواهد اللي استعملها والكلام ده كله، تلاقي نفسك قدام واحد من علماء اللغة الكبار متبحر في اللغة. طب أن لهذا أن يحصل وما حد شفته؟ في عمل ايه؟ استكشف كنوز، هي دي اللقطة بقى. فلما تتنوع زوايا النظر للنص تعمل ايه؟ تطلع كنوز بقى منه. اللي هينظر للنص من زاوية علمية بس هيعمل ايه؟ هياخد منه حاجات. اللي هينظر له لا من زاوية بقى الوعد والوعيد اللي حبول عليها العواقب الثمرات والمغبات، اللي هينظر له من الزاوية دي من الزاوية دي من الزاوية دي من الزاوية دي، كل ما تنظر له من زاوية تعمل ايه؟ هتطلع كنز. ولذلك التدارس ليس إلا تعدد أو تنوع زوايا النظر للنص، وده أحسن، ده أصل الفكرة أصل. ولذلك هو كان على المفاعلة، وكان على التفاعل والتفاعل، تفاعل ليه؟ والتفاعل، لأن في تكرار الأمر. تنظر ليه مرة بعدين إيه؟ أهو بالضبط هي دي كده، أيوة. طيب شوفها من هنا، طيب شوفها من هنا، اه ده ايه ده؟ ده عليها مش عارف ايه، الله ده فيها يد، تصدق؟ شوف، كل ما انت بتبص من زاويه تكتشف حاجه. ليه؟ لانه لا يخلق على كثره الرد، ماشي، لا يخلق على كثره الرد، ان انت كل ما تروح ايه، ما تروح له لا تعود منه خاويه الوفاض. أكرم، وده حتى في تفسير في بعض تفسيرات العلماء لوصف القرآن بأنه كريم، إنه أكرم من إنك ترد حياضه وتعود ظمآنا. مفيش مرة ترد حياضه إلا وتعود بإيه؟ بشيء. ده أساس. قل هو للذين آمنوا هدى وإيه؟ والشفاء. انت كل ما بتروح في حاجة بخلاف غيرك، هو وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمان. يعني كل مرة لا ترد حياضه وتعود خاوية الوفاض أبدا. فالتدارس، ولذلك ده اللي بيحصل، ان انت في التدارس لما احنا هنبص الآية دلوقتي هنقراها، بس بصنا لها من زاوية ايه؟ المبنى، قراية بس، فاهمني؟ بعدين طب عايزين نركز كده، بنبص لزاوية ليه؟ الفهم، قاعدين نركز مش عارف نشوف ربنا بيقول لنا ايه، نبص ازاي. انا طبعا عايزين اللي خلينا دخلت في القضيه دي هي ايه؟ النظرة الفطرية جدا والتلقائية جدا للقرآن على انه حديث الله عن نفسه، انه كلام ربنا، يعني حديث ربنا عن نفسه، ربنا بيكلمنا عنه. فلما وزيك قلنا في ختمات الدراية، لما قلنا ختمات الدراية هي ثلاث زوايا، هي في الحقيقة يعني لو قلنا جهاز لي اقول ختمات الزوايا، مرة تنظر ليه من ناحية المعنى الإجمالي بس، ده الفهم، ختمة الفهم، وبعدين تيجي تبص كده ختمة الوصايا، العلم بالعمل، بعدين تبص كده في ختمة الايه المحبة، ايه اللي عرفتها ربنا؟ بس انت معلومات عما قاله الله، فهمته، ومعلومات عما يريده الله مما قاله، ومعلومات عن الله نفسه سبحانه وبحمده. ولذلك خلاص اكتملت المنظومة بتاعت الفاتح، ان انت عرفت المعبود، وعرفت طريق العبودية، ماشي، وبشكل واضح حصل المراد من الهداية الابتدائية للصراط المستقيم، مش النهائية، الابتدائية اللي هداية الايه المعرفة والإرشاد، أو الهداية العلمية، من الهداية النهائية هداية التوفيق والسداد والإيه والثبات. طيب، فلذلك اللي أقصده يعني في جزء كبير من المشكلة اللي حصلت في الصفات الذاتية والفعلية ومش عارف إيه والكلام ده كله، لابد إن إحنا نفهم. ولذلك برضو يعني كان الأستاذ دي من الحاجات اللي صراحة اللي الواحد استفادها منه جدا، إن التاريخ أفرز حاجات كتير جدا كانت مهمة جدا في وقتها، وللأسف الشديد عملت تشقيقات كبيرة جدا، التشقيقات دي غيبت الأصل في النص، مش متشاف. ولذلك ازاي ركام المعارك التاريخية اللي حصلت دي، زي بالضبط انت النهاردة خرجت برزت الى الناس زي ما انت كده، فبعدين ايه قال لك خلي بالك ده انت رايح تقابل ناس مش عارف ايه، فالبس درع، وبعدين تقل البس كذا، فلبست عشان الايه اللحظه دي. طب الناس دي مشت، المفروض تعمل ايه؟ تخلع الدرع بقى وتكمل؟ لا، ده انت خلصت لقيت نفسك ايه مقابل ناس تانيين، كان المفروض تخلع الدرع ده ماشي وتيجي لابس بنص كم وتكمل. لا، ده انت جيت لابس على الدرع ده حاجات تانيه للناس الايه التانيين، لغايه ما في الاخر بقت انت كتله حاجات ماشيه، وانت فين؟ انت نفسك مش متشاف من كتر الحاجات اللي انت حاططها ايه حوالين نفسك. عشان لو واحد عايز يوصل لك فيعمل ايه؟ يقعد يشيل الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه والطبقه الرابعه والطبقه العاشره قبل ما يوصل لك انت في الاخر. انما كان المنتظر ان انا بلبس لكل حاجه لبسها في لحظتها، اتشال وخلاص، اتشال وتركن، لان كانت هي معارك تاريخيه وكانت تحديات تاريخيه تبقى تفضل حاضرة في المكتبة الإسلامية. ليه؟ عشان لو أعيد إنتاج المعركة دي نعمل إيه؟ نستأنس بالتجربة دي اللي هتبقى في النهاية مش تجربة معصوم، تجربة ناجحة بس مش معصوم، فنستأنس بالتجربة دي تفضل حاضرة في المكتبة الإسلامية، بس يبقى إن المواجهة تبقى بالأصل، تبقى بالأصل، إن إزاي العلماء والناس اللي هم يعني يريدوا، انما احنا لا، وصلنا للنقطة صعبة جدا ان بقينا بنعمل ايه؟ بنرد بالحاجات التانية دي وتركنا الاصل. وده اللي حتى كنت اتكلمت عنه في مسألة حتى الردود على الشبهات الملحدين، والرد على مش عارف ايه، والرد على مش عارف ايه. لا يعني سبحان الله، نقول الوحي والحل في الوحي، ونلاقي نفسنا بنرد بطريقة اهل الكلام برضه، هي يعني اللي بتعمل النهاردة سبحان الله هو اللي كانوا بيعملوا المعتزلة بالنص، واللي أفضى بالمعتزلة لما وقعوا فيه من الضلال. المعتزلة لو طلعوا كده معتزلة، ما طالعين منين يعني؟ لو صحت الرواية اعتزلنا واصل عند الحسن، يعني هم وسط نسيج السلف الصالح، صح؟ يعني الحسن ربيب الصحابة، ربيب أم سلم. تمام؟ فهم إيه؟ هم في وسط نسيج السلف الصالح. بس عملوا إيه؟ طلعوا راحوا يعملوا إيه؟ ما راحوش برضو يعني يصيعوا. ده هم راحوا لمسألة الكلام والردود المنطقية ومش عارفوا إيه. ولذلك حتى العلماء كان يقول لك حتى لما تيجي تقول أعظم حسنات المعتزل على الإطلاق كانت إيه؟ الرد على المخالفين ومش عارفوا النصارى واليهود والقصة دي. طب راح وساب الوحي على جنب وقعد يرد رد رد رد رد رد رد رد رد رد. وفي أول خرجته ما كانش كده. ده يقال لو صحت الرواية إن أصلا إشكالية خلق القرآن والخناقة بتاع خلق القرآن دي أصلا إنما ثارت بسبب أزمة اتعرضوا لها في المناظرات. أزمة فبقوا محتاجين يعملوا إيه؟ يردوا بقى يحمل الناس عليه. انت تنظر ايه؟ وهذا نقوص الخطر هذا الحاضر في التاريخ ما تخدش العبرة منه. وبين النهاردة بنرد على برضو ايه؟ وناس خارجين من ايه؟ من بيئات سلفية قحة، من بيئات علمية متينة، وراح في النهاية للايه؟ للعالم ده وافضى به الى ذلك. وهل الانحراف بتاعه هيروح؟ يروح لغاية ما يوصل في النهاية لنفس الايه؟ هو ده بقى الفكرة. احنا مش ما استفدناش من التجربة. التاريخ بيعيد نفسه تاني بأشكال جديدة، لان هم برضو ما قدروش يفهموا ان كانت الازمة الاصيلة في مسألة ايه؟ مركزية الوحي. واشكالية المعتزلة كانت في مركزية الوحي. ببساطة شديدة جدا لو نظر للامر هكذا ما كانش حد في الزمن ده يسع انه يعمل كده. بس غره وقوع بعض العلماء في ذلك، لعل الزمن تطلب منهم كده. لكن للاسف الشديد حتى نسال الله العافيه حتى يعني بقى حتى بيحتج بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه ومش عارف ويصل لما وصل في الاخير. لك ما هو دي من ردود شيخ الاسلام. طب يعني انت مين قال ان انت ان شيخ الاسلام حجه في ذلك؟ فافضى بنا في الاخير للوصول لهذه المساله. فاللي نقصده يا جماعه ذلك الايمان الفطري. ودايما بيقول كده التحدي بتاع العقيده الفطريه والعقيده الفرقيه، اللي هو ده دايما كده الاشكاليه الكبرى دي، اشكاليه العقيده الفطريه والعقيده الفرقيه. الايمان الفطري والايمان الفرقي. زين هذا الإيمان الفطري اللي نحن نعلم عن الله من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أقسم بالله، والله أقسم بالله ثم أقسم بالله، أنا شخصيا يمكن الواحد ليه اهتمام شوية بمسألة العقيدة ودرس العقيدة والقصة دي، يمكن ما يعني في أبواب الواحد ما استهوتوش وما دسش فيها قوي، بس الباب ده ممكن أقول اهتميت بشوية. أنا والله نادم أشد الندم وأنا بس عمال أتنقل كده بين القرآن والسنة، نادم أشد الندم على إن أنا كنت عندي أي معلومة عن ربنا بعيدا عن القرآن. أنا كنت حافظ يعني الحمد لله لحد مثلا ملك كان حاضر عنه، حافظ كتب العقيدة، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، فاهم كده يا ابن الناس؟ أجي بص كده على الآيات بقى وجمال الآيات وروعة الآيات، سبحان الله. وتشوف ازاي الآية كمان بتديك ايه؟ ما بتديكش معلومة كده مبتورة الصلة بالمنظومة. خد بالك من دي، خد بالك من دي. الآيات لا تعطيك معلومة مبتورة الصلة من المنظومة. منظومة ايه؟ منظومة الإيمان الكاملة. ما بتديكش كده، لا. بتديك المعلومة في إطار منظومة. ده لك بشكل رائع وواضح جدا. وفارق جدا بالنسبة للإنسان. طيب مثلا احنا بنقول في العقيدة نقول ايه؟ نقول إيه؟ الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، صح؟ بنقعد نقول كده. تمام؟ طيب تعال مثلا لما تيجي تشوف انت عايز تتكلم عن ربنا، عايز تقول الحتة دي عن ربنا، انت عايز تقول يا جماعة، تقول ده ربنا مستوى على العرش خلاص، وهو منفصل عن الخلق يعني مش ملتصق بالخلق يعني. تمام؟ انت عايز تقول كده. طيب تعال شوف مثلا القرآن لما بيدي المعلومة دي بيديها ازاي؟ هل بيديها لوحدها كده مبتورة الصلة بمنظومة الإيمان ككل؟ لا، ما بيديهاش كده خالص. ازاي يعني؟ مثلا لا مثلا شوف دي في يونس مثلا هي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا. في منظومة انت دي الوحدة كده تقول لك ايه؟ شفت بقى الإشكالية؟ انا نفسي كنت يعني بما اني كنت مشغول قوي بحتة ايه، طب انا اعمل بالمعلومة دي ازاي؟ فكنت اقعد اعمل ايه؟ افكر. طب مش هو الرب، اذا اعمل ايه؟ يعني اطمئن له، اتوكل عليه، فاهم انت؟ وكنت بمرمط نفسي، اقسم بالله كنت اقعد في اوقات كده 3 4 ايام عمال افكر، طب انا يعني استوى على العرش اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ لا، تديك منظومه علميه عمليه، منظومه معلوماتيه كامله حتى عن الله. شوف، ان ربكم الله، تمام، الذي ربكم ده، ربكم سبحانه وبحمده، هو المستحق للألوهية وحده، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. شوف جاب لك المنظومة جاية منين؟ إن ربكم هنا، اللي بيرعاكم هنا هو مين؟ الله. طيب، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، طلعت فوقه، وبعدين يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم، رجعك تاني، فاعبدوه أفلا تذكرون. منظومة، ايه الهري اللي احنا كنا بنهري ده؟ ايه الهباب اللي احنا كنا بنعمله ده؟ انت لما تيجي تكلمني عن استواء ربنا على العرش وتحكي لي ايتين ثلاثة من نوع ده، خلص الكلام. سيبك من دي، احنا قصد ايه؟ خلص الكلام. المشكلة ده الشهرات عندنا احنا مش عارفين، فاهم ازاي؟ خلص الكلام. فهو ده من اكثر ما يميز الواحد، انه يعطي المعلومه في منظومه. منظومه ازاي؟ منظومه معلوماتيه كامله. يعني ايه؟ علمي بالظبط. لا، منظومه بيديها لك كلها في منظومه. ايه يعني الاستواء من العرش؟ الاستواء ده جزء من منظومه الايمان بالله، جزء من المنظومه المعلوماتيه عن الله، اللي ما قبل وما بعد، علم وعمل. لا، بيخلص الكلام. مش ممكن اللي بيسمع الكلام ده يقع في قلبه شيء، مش ممكن يتصور المستوى يعني استولى على حاجة هو خلقها، فاهم انت؟ وخلق السماوات والأرض، يعني استولى ايه؟ يدبر الأمر. بيديك منظومة كمان حتى ما تسمحش للشبهات بالطرق، لا تسمح للشبهات بالإيه؟ بالطرق. ما تطرقش شبه نفسها، ما تطرقش. تطرق ليه؟ إنما احنا طريقتنا نفسها، نظامنا هو اللي سمح لهذه الشبهات بالطرق أصلا. بالعكس، ده هي بتقدح زناد الشبهات أصلا، بتفرخ شبهات. انما طريقه الوحي لا، ما وزي ما قلت العلماء جزاهم الله خيرا برضو عشان لا يساء الظن وتفهم المساله، العلماء جزاهم الله خيرا بذلوا جهد في الرد والصد كمان، مش بس الرد، في الرد والصد اللي كان ربما وجب عليهم في زمنه. فانا كنت متعود اقول هو اسم من اسماء ربنا، اقول هو كذا كذا كذا كذا، ماشي. طب يا عم انت جايب الكلام ده منين؟ ده تعريف الشيخ فلان ليه. شوف بقى، هو وانا المفروض يعني شرحته مئات المرات. طب تعريف الشيخ فلان ليه؟ اقول المثال عشان يبقى واضح. مثلا الرب، مين الرب؟ مش رب العالمين، لا، رب العالمين خلاص احنا اتكلمنا فيها كتير. مين الرب؟ يعني انا كنت اصلا بعمل ايه، يعني بكتب للولاد الرساله ماشي، اللي في الرساله بعرفهم بربي من هو الله. فالمهم فمين الرب؟ فانا عارف الخالق المالك المدبر الامر كما الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب فين الكلام ده؟ ايوه اجيب الادله على الخلق. طب ما انت ليه اللي يقول وش ده؟ الذي خلق، ما هو ربنا يقول انه خلق الرب الخالق. لا ده كمان ايه، ده اول معلومه، اقرا باسم ربك. مين ربك؟ الذي خلق. انا اول معلومه هتعرفها. طيب وهو في اللغه بيدور حوالين الملك، التلات ميمات اللي بقول عليهم دايما، الملك، الملك المصلح المطاع، الملك المصلح المطاع. طيب فالخلق داخل في الملك، ده في الرب، الرب هو الثلاثيه دي عند العرب. طيب الخلق داخل فين؟ في الملك. لكن الرب لما عرف بنفسه اول حاجه عرف بيها ايه؟ عشان يقول لنا انه ملك بلا تمليك. ممكن يقول لها دي لما بس الشاهد عندي ايه، ان انت انا لما تتبعت الايات اللي فيها الرب الرب الرب الرب، لقيت ربنا بيعرف نفسه بدون ما انا ايه اشغل بالي حتى ولا اشوف لغه ولا مش لغه، بل هو بيعرف نفسه يعني فعلا. وده والله جزء في مش عارف يعني مش عارف اقول ايه، يعني تتبعت لا اله الا هو، وتتبعت ما وراء لا اله الا هو، يعني يعني تتبعتها كم موطن كده في القران الكريم، قرابه 30 موطن. ف الله لا اله الا هو مين؟ يحيي ويميت، الحي القيوم. قلت دي اول معلومات لازم يعرفها الانسان عشان هتربطه بالالوهيه، وكانها دواعي توحيد ربنا بالالوهيه. لا مش كده بس، تتبعتهم كلهم لقيت ان هم منقسمين لحاجتين، حاجات معلومات علميه وواجبات عمليه. يعني مديك معلومات علميه تخليك تقول لا اله الا هو، ومديك الواجبات العمليه اللي هي تخليك بعد لا اله الا هو ايه هتعمل ايه؟ فاعبده وتوكل عليه. فاعبدوه كده هتلاقيها منقسمه كده. طب وليه المرار الطفح ده؟ فعلا المعلومه في منظوم، اولا تعريف واضح وصريح المعلومه مريح، والمعلومه في منظوم. خلاص طيب ناخد استراحه للصلاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان تسخره ولا. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.